لا تسمع في القرآن هي ممنوعة من الصرف ولا يصرف إلا هؤلاء الستة المجموعين في كلمة شاملة. عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاو حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي يونس حاتم ابن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. قال ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب فلك. ثم أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بسورة ابن شقاق وذكر هذا الحديث هو حديث عائشة من المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الذي ذكره البخاري من عدة طرق واستعمل التحويل وهو قليل التحويل عند البخاري قليل لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه مسلم من إرادة الحديث في مكان واحد يحتاج إلى أن يستعمل التحويل لأنه يفرق الحديث على الأبواب ويأتي بالطرق كل طريق في باب يستدل به على ما يريد الاستدلال عليه ولكنه أحيانا يحصل منه ينحط واحد فيحتاج إلى أن يحول كما فعل هنا إنه ذكر يعني بعض الطرق واستعمل التحويل والتحويل أو استعمال التحويل في صحيح البخاري قليل وأما استعماله في صحيح مسلم فهو كثير جدا والسبب كما أشرت الإمام مسلم يجمع الحديث في مكان واحد لا يفرقها فيحتاج إلى أن يحول ويستعمل التحول من إسناد إلى إسناد طلبا للاختصار. وأما الإمام البخاري رحمه الله فلكثرة تراجمه ولكثرة استدلاله على بالأحاديث على الأحكام وعلى المسائل الفقهية وكونه أراد أن يكون كتابه كتاب رواية وكتاب دراية صار يفرق الحديث ويأتي بالطرق موزعة على الأبواب من أجل الاستدلال على ما يريد الاستدلال عليه وأحيانا يجمع الطرق في مكان واحد فيحتاج إلى التحويل كما هنا لكن التحويل في البخاري قليل والتحويل في مسلم كثير والسبب هو ما ذكرت. ثم ذكر وهذا الحديث عن عائشة أنها سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت أليس الله يقول أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ثاني معنى هذا أنه هلك ما دام أنه ليس أحد يحاسب إلا هلك فإذا هذا الذي يحاسب حسابا يسيرا إذا يهلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لها أن ذلك أن هذا هو العرض يعني كون الناس يعرضون على الله عز وجل فالذي يحاسب حسابا يسيرا هو عرضه على الله عز وجل وإلا فإن من نوقش الحساب عذره. فبين عليه الصلاة والسلام أن يعني هذا الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أحد من حاسب يوم القيامة إلا هلك يعني يناقش الحساب لأنه إذا نوقش الحساب فإنه يعذب إذا لم يتجاوز الله عنه ويعفو عنه ونوقش فإن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة على عبده كثيرة ولا يؤدي شكر هذه النعم هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على العبد لو حاسبه عليها فهو لا يؤدي شكرها فإذا نوقش يعذب ولكن الله عز وجل إذا تجاوز وعفى ولم يناقش الحساب من شاء من عباده فإنه يسلم وينجو وإذا نوقش الحساب فإنه يعذب، لأن النعم من الله عز وجل على عباده كثيرة ولا يؤدون شكرها، فلو حاسبهم عليها وعلى هذه النعم بها عليهم وكونهم شكروها أو لم يشكروها فإن عدم شكرهم إياها مع كثرة إفضال الله عز وجل عليهم، وإذا حاسبهم على ذلك وهم لم يؤدوها شكرها فإن ذلك يؤدي إلى تعذيبهم، ولكن الله عز وجل يعفو ويتجاوز ويصفح ويعفو عن عباده. وإذا فعائشة المؤمنين فهمت لما أتى الرسول بهذا الكلام العام وقوله ليس أحد من حاسب وقيم إلا هلك، وكانت علمت من القرآن أن الله عز وجل يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وإذا يهلك بناء على هذا الكلام العام من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش، ومن نوقش الحساب عذر، يعني ليس أحد يحاسب يوم القيامة يعني يناقش الحساب، لأنه فسره بقوله من نوقش الحساب عذر. فإذا المحاسبة التي يحصل بها الهلاك والتي من نوقش إياها عذر هي المحاسبة اللي هي مناقشة والمقابلة بين النعم وبين الشكر، وكون الإنسان شكر على النعمة أو لم يشكر، لا أحد يستطيع أن يشكر الله عز وجل على النعمة. ولهذا جاء في الحديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، لأنه لو ناقشهم الحساب ما أحد يسلم، لو ناقشهم الحساب ونعم الله عز وجل وفضائل وإفضاله عليهم ما يسلم من ذلك إلا من شاء الله، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فسره عليه الصلاة والسلام المؤمنين بأن المقصود بذلك المناقشة. باب لتركبن طبقا عن طبق. حدثنا سعيد بن النضر أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد قال قال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بقوله لتركبن طبقا عن طبق، وكراء الأخرى لتركبن يعني بالإفراد يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به النبي عليه الصلاة والسلام. لتركبن خطاب للأمة، تركبن للجمع وللأمة، فهو على القراءة لتركبن قال حالا بعد حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على أن القراءة بفتح الباء، وأن المقصود بذلك المفرد، الخطاب للمفرد وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما على قراءة ضم الباء لتركبن فهو للجمع، هو بالضم للجمع وبالفتح للإفراد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على أنه بالباء. الحجر ذكر على أنه بالباء فتح الباء يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، تركبن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه خطاب له وهو الذي يركب طبقا بعد طبقا يعني حالا بعد حال. سورة البروج. وقال مجاهد الأخدود شق في الأرض فتنوا عذبوا. وقال ابن عباس الوجود الحبيب فتن وعذبوا. وقال ابن عباس الوجود الحبيب المجيد الكريم. سورة الطارق. هو النجم وما أتاك ليلا فهو طارق، النجم الثاقب المضيء. وقال مجاهد ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر، وذات الصدع الأرض تتصدع بالنبات. وقال ابن عباس لقول فصل لحق لما عليها حافظ إلا عليها حافظ. سورة سبح اسم ربك الأعلى.

ذكر في آخر الحديث أنه عم الزبير بن العوام، والمقصود به رجل مات في كفره ولكنه صاحب عزة في قومه ومنع في قومه. أقول يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا مما أعطاه الله من النعيم، فهو رضي عنه لأعماله وللأعمال الصالحة التي قدموها، فالرضا حاصل من الله عز وجل وحاصل من هؤلاء الذين رضي الله عنهم وأعطاهم ما أعطاهم. والله ذكر هذا في القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه في آخر في سورة كثيرة وضمها سورة البينة، عندما ذكر الإيمان فرض الله عنه مرضو عنه ذلك لمن خشي ربه. سورة والليل إذا يغشى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس وكذب بالحسنى بالخلف، وقال وكذب بالخلف ما ذكر شيء. الحافظ ابن حجر بس قال وصله فلان وإسناده صحيح وكذا سبحان الله. طبعا الحكمة هي الجنة والثواب، يمكن يكون فيها خلف تخلف حافظ عن الدنيا، وأنكم يعني عوضوا عما فاتهم من الدنيا وما حصل من الشدة وما كذا. والحديث الذي سبق أن ذكرته هو المسلم الذي يسجد المؤمن وجنة الكافر. وقال مجاهد تردى مات وتلظى توهج، وقرأ عبيد وقرأ عبيد بن عمير تتلظى. باب والنهار إلى الحديث الذي ورد ما أعطني سكن خلفا أعطني سكن خلفا أعطني في عوض عوضوا إياه. والجنة هذه كما هو معلوم الناس يدخلونها بأعمالهم، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، يعني فلا سبب دخول الجنة، لكن ليس كالمعاوضة، لأن دخول الجنة إنما هو فضل الله عز وجل، وهو الذي وفق للعمل الصالح ووفق لهذه النتيجة التي ترتبت على العمل الصالح هو الثواب. فالفضل لله أولا وآخرا، وليس دخول الجنة على سبيل المعاوضة، لكنه لما حصل لهم في الدنيا من النصب والتعب وما حصل من الشدة وما حصل من الصبر والاحتساب ثابهم الله عز وجل وأخلفهم خيرا مما حصل. وهذه حسنة الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باب والنهار إذا تجلى. حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام. من أصحاب عبد الله الشام فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال فيكم من يقرأ؟ فقلنا نعم. قال فأيكم أقرأ؟ فأشاروا إلي فقال اقرأ. فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال أنت سمعتها من في صاحبك؟ قلت نعم. قال وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يبغون علينا. باب وما خلق الذكر والأنثى. حدثنا عمرو حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله؟ قال كلنا. قال فأيكم يحفظ؟

فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكث بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فيسيرون لعمل أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الآية باب فسنيسره للعسرى. حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكث به الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الآية. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله ذكر عدة تراجم لقول الله عز وجل أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى ومن تقي الخانة وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. ثم أورد على يعني هذه الآيات أو هذه المقاطع من هذه الآيات تراجم وأورد تحتها طرقا أو بعض الطرق من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يعني الحديث لعلي ولكنه جاء من طرق متعددة. أورد كل منها يختلف عن الطريق الأخرى من جهة بعض الرواة ومن جهة أيضا الاختلاف في ألفاظ المتن. على عادة البخاري رحمه الله أنه إذا كرر يكرر لفائدة إما إسنادية ومتنية أو واحدة منهما. وهنا أورد عدة تراجم وهي مختلفة من حيث الإسناد يعني في بعض الإسناد وإن اتفقت في البعض فهي من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي طرق متعددة وفي بعض تلك الطرق تصريح الأعمش بالسماع من سعد بن عبيدة. الطريق الأخيرة فيها تصريح الأعمش بالسماع والأعمش مدلس وإحدى الطرق من طريق منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي. وما دون الأعمش يختلف الأشخاص. وإذا فهذه الطرق المتعددة في هذا الحديث الواحد عن علي رضي الله عنه وأرضاه تلتقي عند سعد بن عبيدة ويتفرع منه رواية الأعمش ورواية منصور. ثم الأعمش أحيانا يأتي بلقبه وفي بعض هذه الطرق يأتي باسمه هو سليمان في بعضها سليمان عن سعد بن عبيدة وفي بعضها الأعمش عن سعد بن عبيدة. ثم من تحت الأعمش تختلف الرواة الذين أخذوا عن الأعمش. فالحديث واحد وصحابيه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه ولكنه أورده من طرق متعددة وكل طريق لا تخلو من فائدة. وهذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى. والمتن يتعلق بالقدر وأن كل شيء قد قدر وأن كل سيصير إلى ما قدر له وأن أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. والله عز وجل قضى وقدر بأن الجنة يكون لها ملؤها والنار يكون لها من أخرى كما قال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالذي قدره الله وقضاه أن الناس لا يكونون كلهم مهتدين، ولو شاء الله تعالى أن يكونوا مهتدين لاهتدوا، ولكنه شاء أن يكون منهم فريق في الجنة وفريق في السعير. وأهل الجنة سييسرون إلى الجنة وإلى الأعمال التي توصلهم إلى الجنة، وأهل النار ييسرون إلى الأعمال التي توصلهم إلى النار، يفعلون ذلك بمشيئتهم وإرادتهم التي لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته. فالذي قدره الله وقضاه لا بد أن يكون، وهم أي العباد الذين يعملون أعمال الجنة فينتهون إلى الجنة، والذين يعملون أعمال أهل النار وينتهون إلى النار، إنما فعلوا هذا بمشيئتهم وإرادتهم، لأن الله تعالى أعطاهم عقول يميزون بها، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وهدتهم الصراط المستقيم وأرشدوا إلى طريق الجنة وطريق النار. فمنهم من اختار طريق الجنة بمشيئته وإرادته، ومنهم من اختار طريق النار بمشيئته وإرادته، وهذا الذي وقع منهم مطابق لما قدره الله تعالى وقضاه. ولهذا لما جلس الرسول عليه الصلاة والسلام عند القبر في جنازة قبل أن تدفن، وكان معه عود ينكت به في الأرض، ثم قال ما من نفس إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو النار، قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا ونادع العمل، ما دام أن كل قد كتب له أنه من الجنة ومن النار، إذن ألا نتكل على كتابنا هذا الذي كتبه الله عز وجل لنا اللوح المحفوظ وندع العمل؟ فقال لا، اعملوا اعملوا فكل ما يسر لما خلق له، لأن الله عز وجل قدر النهايات والغايات، وأن هذا يكون أهل الجنة وهذا يكون أهل النار، فقدر أن هذا يعمل أعمال أهل الجنة وهذا يعمل أعمال أهل النار، فالكل مقدر، العمل مقدر والنهاية مقدرة ودخول الجنة مقدر ودخول النار مقدر، والعمل الذي يؤدي إلى الجنة مقدر والعمل الذي يؤدي إلى النار مقدر. وقد أمر الناس ونهوا وبين لهم طريق الخير والشر، وهداهم الله النجدين، قال له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر، إذا سلكت هذا الطريق يؤديك إلى الجنة، وإذا سلكت هذا الطريق يؤديك إلى النار، وأعطاه الله تعالى عقلا يميز به فيفعل بمشيئته وإرادته إما ما ينفعه وإما ما يضره، وهذا الذي يفعل بمشيئته وإرادته مطابق لما قد كتبه الله تعالى وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. ولهذا لما بين عليه الصلاة والسلام أن كلا قد كتب مقعدهم من الجنة ومقعدهم من النار، قالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا، لا تدعوا العمل وإنما اعملوا، يعني اعملوا، هذا خطاب موجه إليهم، وهم خطاب لعقلاء وناس عندهم عقول، يعني قيل لهم هذا الطريق أو هذا العمل يؤدي بكم إلى الجنة وهذا العمل يؤدي بكم إلى النار، وقد أعطاهم الله تعالى العقول، فمنهم من يعمل العمل يؤدي إلى الجنة فيكون إلى الجنة، ومنهم من يعمل العمل يؤدي إلى النار فيكون إلى النار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اعملوا وكل ميسر، كل ميسر لما خلق له، إذا كان مخلوقا لأن يكون من أهل الجنة فإنه يعمل أعمال أهل الجنة، وإذا كان مخلوقا ليكون من أهل النار فإنه يعمل الأعمال التي تخرجه إلى النار. ثم قرأ رسول الله عليه السلام فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وهذه أعمال، أعطى لأنه حصل منه إعطاء وهو عمل، يعني يقوم به ويعمله ويقدم عليه بمشيئته وإرادته، الإنسان يعطي بمشيئته وإرادته، واتقى اتقى الله عز وجل وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، يعني هذا يوفق لأن ينتهي إلى اليسرى وأن يكون من الجنة. وأما من بخل واستغنى رد الذي أعطى لم يعطي. أما من أعطى واتقى ومن بخل واستغنى هذا أعطى وهذا بخل. وهذا اتقى الله عز وجل وعلم أنه صائر إليه، وهذا اغتر بغناه واغتر بما أعطاه الله عز وجل. محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا البجلي قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبقاك، فنزلت ما ودعك ربك وما قلى. ثم البخاري رحمه الله انتقل إلى سورة الضحى وأتى بعض الكلمات وفسرها، ثم أورد حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى ليلتين أو ثلاثا فجاءته امرأة وقالت له ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل عليه والضحى والذي إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أقصد بذلك جبريل الذي كان ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه المرأة هي جاء أنها امرأة أبي لهب التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، والتي ذمه الله عز وجل وذم امرأته في سورة من سور القرآن ويدب بذلك إله من ودب ما أغنى عن ماله وما كسب فأصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نسل. وهي التي قالت للرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. يكون قال شيطان يعني قالت يعني يا رسول الله يعني على يعني على ما يقوله الناس. كيف تعترف يا؟ نعم. اعترف يا نور رسول الله. هي ما تعترف يا نور رسول الله. ما تعترف يا نور رسول الله. قال شيطان الذي يقول عن جبريل أنه شيطان. يعني هذا يعني هو الاعتراف كما هو معلوم يعترفون، ولكن الإباء والاستكبار هو الذي يمنعهم من هذا. وجحدوا بها واستقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها واستقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني الإباء والاستكبار هو الذي منعهم من هذا. الشهر بن عمرو قال لو علموا أنك رسول الله لا يقول من حجر وجوز الكرماني يكون الكرماني يكون من تصرف الله موجه منه. قالت يا رسول الله وجوز الكرماني يجوز أن يكون التعبير يعني في رواية المعنى. ثم أيضا يعني قضية الرسول صلى الله عليه وسلم الله أخبر في القرآن بأنهم يعني يعلمون ويستيقنون يعني برسالته، ولكن الإباء والاستكبار هو الذي يمنعه. ثم ما جاء عن سهيل بن عمرو يعني كونه يقول هذه المقالة يعني لا يدل على صدقه، يمكن يكون قال هذا يعني من أجل الإباء والاستكبار وأنه يظهر خلاف ما يبطن. يظهر خلاف ما يبطن مو معنى أنهم ما يعلمون أنه رسول الله. يعلمون أنه رسول الله، الله أخبر عنهم بهذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. سورة ألم نشرح، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد وزرك في الجاهلية أنقض أثقل مع العسر يسرا. قال ابن عيينة قال ابن عيينة فإن مع ذلك العسر يسرا آخر. كقوله هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ولن يغلب عسر يسرين. وقال مجاهد فانصب في حاجتك إلى ربك. ويذكر عن ابن عباس ألم نشرح لك صدرك شرح الله صدره للإسلام. سورة والتين. وقال مجاهد هو التين والزيتون الذي يأكل الناس. يقال فما يكذبك فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم؟ فأنه قال ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب. حدثنا حجاج بن منهار حدثنا شعبته قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون تقويم الخلق. ثم البخاري رحمه الله ذكر سورة الانشراح ولم يشفي شيء من الحديث، وما جاء في آخره بقوله ولن يغلب عشر يسرين، المقصود من هذا أن العسر جاء مكررا ولكنه معرف، واليسر جاء مكررا وهو منكر، والمنكر إذا جاء مكررا فإنه يكون متعددا، بخلاف المعرف فإنه يكون شيء واحد، ولهذا قال أن يغلب عسرا يسرين، لأن يعني العسر جاء معرفا واليسر جاء منكرا، إنما العسر يسرا. فالعسر جاءت معرفة بالألف واللام في الموضعين، فيكون الأول هو الأول وهو الثاني هو الأول، وأما يسرا أول ويسرا في الثاني وهو منكر فهذا غير هذا، فصار يسرين، قيل لن يغلب عسر يسرين، أن يغلب عسر يسرين، هذا هو المقصود بتنكير اليسرين وإفراد العسر، لأن العسر جاء معرفا فلا يتكرر، واليسر جاء منكرا فيكون مكررا، فعلى هذا يعني جاء لن يغلب عسر يسرين. وثم أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بسورة التين والزيتون، وأتى بعض الكلمات وفسرها، ثم ذكر هذا الحديث حديث براء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في إحدى الركعتين في العشاء بالتين والزيتون، يعني في إحدى الركعتين، يعني من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، لأن فيه قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الركعتين بهذه السورة وهي سورة التين والزيتون، ونقف ونجيب على من في الإجابة.